صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 42، ما هو المكان؟ مقدمة، إن موضوع الزمان والمكان من المواضيع الفلسفية المهمة التي اهتم بها دائما العلماء والفلاسفة. انتهينا في البحث السابق إلى أن من خصائص المادة أنه له زمان وله مكان، أو بعبارة أدق أن كل جسم أو جسماني فله زمان ومكان، بالإضافة إلى خصائص أخرى ذكرناها فيما سبق. من هنا قلنا فيما سبق بأن المجرد ما يقابل المادي وما يقابل الجسماني، إذن فليس له زمان ومكان. من هنا احتجنا إلى أن نبين ما هو المراد من المكان وما هو المراد من الزمان، حيث أن فهم حقيقتهما أي الزمان أو المكان يتوقف عليهما فهم الأمور المادية والجسمانية. وإذا فهمنا ما هي الأمور المادية والجسمانية، عند ذلك نستطيع أن نتعرف على خصائص الموجودات المجردة. في المقدمة المصنف يذكر أهمية هذا الموضوع والاختلاف الذي وقع فيه بين المفكرين والفلاسفة، إلى أن يدخل في أصل الموضوع بعد صفحتين تقريبا. لهذا نحن نحاول أن نقرأ هذه المقدمة إلى أن نصل إلى أصل المطلب. مقدمة: إن موضوع الزمان والمكان من المواضيع الفلسفية المهمة. فأهميتها أيضا اتضحت باعتبار أنه يتوقف عليهما فهم المادة وفي قبال ذلك فهم المجرد. وقد درسنا في الفلسفة وقد درسنا في أول الفلسفة أن الفلسفة تتعهد بإثبات الحقائق، بتمييز الحقائق عن الموهومات. فنريد أن نعرف أن المكان هل له حقيقة، هل له وجود أو ليس له وجود، أمر وهمي لا واقع له. الإخوة يتذكرون نحن في غاية الفلسفة وفي فائدة الفلسفة. من الفوائد المترتبة على الفلسفة ذكرنا ماذا؟ تمييز الحقائق عن الموهومات وعن الاعتباريات. وهنا نريد أن نعرف أن الزمان والمكان هل لهما حقيقة فلهما وجود أو ليس لهما حقيقة، إذن يكونان من الأمور الموهومة. يقول إن موضوع الزمان والمكان من المواضيع الفلسفية المهمة. فتتضح لماذا من المواضيع الفلسفية المهمة التي اهتم بها دائما العلماء والفلاسفة، وقد احتفظ بحداثته وطراوته باستمرار. يعني أن البحث فيه بعد لم ينتهي، فيه مجال للتأمل والتدقيق والتحقيق. ولم يطرأ عليه القدم ولا تراكم عليه غبار النسيان، ولم يقبر في متاحف الآثار. ومع أن نوابغ الفلسفة في الشرق والغرب قد أطالوا فيه التفكير وتحدثوا عنه، مراد عنه يعني عن هذا الموضوع المهم، وإلا مفروض كان ينبغي عنهما، يعني موضوع الزمان والمكان. ومن جملتهم فيلسوف الشرق الكبير ابن سينا، الذي أسهب في الكلام عن في طبيعيات الشفاء، إلا أن المجال لا يزال واسعا للتأمل فيه والتعمق في زواياه. طبعا لا يخفى على الإخوة أن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه أحد كبار محققي الإمامية، وإن كانت هناك شبهات كثيرة حوله، إلا أن هذه الشبهات إنما جاءت من خصوم مدرسة أهل البيت ومن أعداء مدرسة أهل البيت أنه كان في حياته الشخصية كذا كان كذا، وكلام كله فارغ لا أساس له. هذا الرجل كان من التقوى والزهد بدرجة أنه يقول كلما أشكلت علي مسألة من المسائل ذهبت إلى المسجد الجامع وتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حل لي تلك المسألة. على أي الأحوال، ونظريات الفلاسفة وأصحاب الرأي مختلفة ومتناقضة حول الزمان والمكان، وواقعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كما سيتضح، وتشتمل على آراء غريبة. قل من المسائل الفلسفية ما يمكن مقارنته إلى هذه المسألة في هذا المغمار، يعني في مجال الاختلاف فيها. فمثلا ينقل الآن جملة من نماذج الأقوال في حقيقة الزمان والمكان. فمثلا من جهة اعتبر البعض الزمان والمكان من الموجودات الجوهرية المجردة، لأنكم كما تعلمون أن أن الموجود إما مادي وإما مجرد. بعض يرى أن الزمان والمكان موجودان جوهريان مجردان، وهنا تأتي فتشبهة مهمة كما تأتي بيانه. نحن قلنا أن هذا من خصائص المادي، هذا من خصائص الجسم والجسماني، فكيف يمكن أن يكون الموجود الجوهري المجرد من خصائص المادة ومن خصائص الجسم والجسماني على أي نحو؟ ومن جهة أخرى هذا بعض يرى أنها هكذا، بعض يرى أنها أمور وهمية أساسا لا واقع لها. ومن جهة أخرى نزل به، أي بهذا الموضوع، البعض الآخر إلى حد اعتباره من الأمور الوهمية، كما أنك تتوهم وجود الغول مثلا، أو تتوهم وجود البخت والاتفاق والصدفة ونحو ذلك، أساسا لا واقع لها، إنما هي توهمات لا أساس لها من الصح. هذه النظرية. إذن من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، موجود مجرد جوهري وموجود وهمي. واعتبره كانت الفيلسوف الألماني الشهير من الأمور الذهنية، يعني ليست لها واقع. كانت عنده مقولات متعددة، يقول هذه المقولات صحيح أنه لا واقع خارجي لها، ولكنها لها واقع ذهني، وعلى أساس الزمان والمكان نحن نستطيع أن نتعرف على الموجودات المادية. وبعبارة أخرى هما قناتان لتصور الأمور المادية والمحسوسة، لولا الزمان والمكان نحن لا نستطيع أن نتصور الأمور العينية والمحسوسة. من الأمور الذهنية في مقابل الأمور الوهمية التي لا واقع لها لا في ذهن ولا في خارجين. وحسب تعبير كانت صورة الحساسية، يعني أنك إذا أردت أن تحس بشيء من الأمور المحسوسة بالحواس تحتاج إلى قناة، تحتاج إلى إطار، هذا الإطار هو الزمان والمكان. ولكن أغلب الفلاسفة عده من الأعراض الخارجية المادية كما سيتضح بيانه بعد ذلك. ومن بين هؤلاء حاز قصب السبق الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر المتألهين الشيرازي في مسألة الزمان. طبعا كما تعلمون صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار، ولادته 975 من الهجرة ووفاته 1050 من الهجرة، فعرض نظرية مهمة ومحكمة جدا، طبعا فقط في الزمان، أما في المكان فسيناقش المصنف رأي صدر المتألهين بعد ذلك. فعرض نظرية مهمة ومحكمة جدا يمكن اعتبارها القول الفخر في هذه المسألة، وهو ما يعبر عنه أن الزمان هو البعد الرابع في المادة. ويمكن جعل هذه النظرية أيضا أساسا مكينا لإثبات الحركة الجوهرية التي سيأتي بحثها إن شاء الله بعد ذلك. وإحدى أسس نظرية الحركة الجوهرية هي مسألة الزمان التي حققها صدر المتألهين، يعني الزمان بالمعنى الذي حققه صدر المتألهين هو الذي يفتح الباب والطريق يكون سالكا إلى إثبات الحركة الجوهرية وإقامة البرهان لإثبات الحركة الجوهرية، وأن الحركة ليست فقط في الأعراض في الكم في الكيف ونحو ذلك، وإنما الحركة أيضا في الجوهر، لأنكم كما تعلمون أن الماهية الممكنة إما جوهر وإما عرض. فالمشهور بين الفلاسفة قبل صدر المتألهين كانوا يقولون بأن الحركة فقط في العرض في الماهية العرضية، أما في الماهية التي هي جوهرون فتستحيل الحركة كما ذهب إلى ذلك الشيخ الرئيس على أي نحو. قال: ويمكن جعل هذه النظرية أيضا أساسا مكينا لإثبات الحركة الجوهرية التي يعتبر تبيينها الفلسفي. طبعا لماذا يقول تبيينها الفلسفي ولم يقل نفس النظرية من ابتكارات صدر المتألهين؟ باعتبار أن القول بالحركة الجوهرية ينسب إلى بعض القدماء من الفلاسفة، وإن أنكرها جملة من كبار فلاسفة الإسلام كالشيخ الرئيس، ولكنه ينسب إلى بعض القدماء، ولكن النسبة بلا برهان، يعني أن القدماء الذين ادعوا الحركة الجوهرية نحن لم نجد في كلماتهم برهانا يثبت هذا المدعى. صدر المتألهين ادعى هذا المعنى وأقام البرهان على إثباته. فلهذا يقول التي يعتبر تبيينها الفلسفي لا أقل من ابتكارات هذا الفيلسوف العظيم على أقل تقدير، فإن لم ندعي أكثر من ذلك ونقول أساسا المطلب من نفسي صدر متألهين، طبعا ليس الأمر كذلك، الحركة الجوهرية موجودة في كلمات العرفاء أيضا على أي نحو، كما سوف يتضح خلال الدروس القادمة. ولما كنا قد اعتبرنا في الدرس الماضي الاتصاف بالزمان والمكان من خصائص الماديات، فقد رأينا من المناسب أن نقوم بتوضيح للمكان والزمان. مسألة الزمان والمكان، مسألة الزمان والمكان لها معنى في العرف، وهو أنك تنسب الأشياء إلى المكان وتنسب الأشياء إلى الزمان، فتقول أن الشيء الكذائي في المكان الكذائي وأن الشيء الكذائي واقع في الزمان الكذائي. يوجد في جميع اللغات ما يعادل كلمتي المكان والزمان، وكل الناس يقولون بنسبة الأشياء المادية إلى المكان والزمان، ويبينون ذلك بصور مختلفة، كقولهم تلك هي الشمس في السماء، البحر مكان لحياة الأسماك، الكتاب على المنضدة، وهكذا. كما أنهم يقولون هذا في الزمان، ولد نبي الإسلام الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في القرن السادس الميلادي، وفي زمان هذا النبي العظيم جرت حروب بين المسلمين والكافرين، كانت المدرسة معطلة ونحو ذلك. وإجمالا، طب الفهم العام والعرفي للزمان والمكان ما هو؟ هؤلاء يتصورون أن الموجود مظروف وأن المكان ظرف له، كما أنه أنت عندما تضع ورقة الظرف يعتبرون الزمان، يعتبرون المكان بمنزلة الظرف، ويعتبرون هذا الشيء الذي وجد وحل في ذلك المكان بمنزلة المظروف. فلهذا تجد أن الفهم العرفي في بعض الأحيان يصل إلى درجة أنه لا يستطيع أن يتصور موجود بلا مكان، فيتصور أن الله سبحانه وتعالى أيضا له مكان. من هنا تأتي مسألة أهمية المكان، أو تتضح لنا مسألة أهمية المكان بنحو أكبر، باعتبار أنه لا بد أن نتعرف على حقيقة المكان، لأنه سيأتي في بحث معرفة الله أن الله سبحانه وتعالى لا مكان له. طب إذا لم يكن له مكان، ما هو هذا الشيء الذي نريد أن ننسيه عن الله سبحانه وتعالى؟ أن الحق سبحانه وتعالى لا زمان له، ليس عند ربك صباح أو مساء. وما هي حقيقة الزمان التي نريد أن ننفيها عن الواجب سبحانه وتعالى؟ وإجمالا، فإن الفهم العام قائم على أن لكل جسم مكانا، بل أغلب الناس يعمم هذا الحكم فيظن أنه ليس هناك موجود من دون مكان، وهذا لأنسه بالأمور المادية، لأن كل ما يحس به، كل ما يستطيع أن يحس به بالحواس الظاهرة يجده لا يمكن أن يكون بلا مكان، فيتصور أنه لا يمكن أن يوجد موجود بلا مكان. كما أن البسطاء يتصورون لله تعالى أيضا مكانا في السماوات أو ما هو أرفع منها. ومن البديهي أنه تصور خاطئ وسوف يبين في محله. ومثل هذه الأقوال تجري في الزمان ونسبة الأشياء والظواهر إلى الزمان، نفس ما قلنا في المكان يأتي في الزمان. والفيلسوف، هنا تأتي أهمية الفيلسوف وهنا تأتي وظيفة الفيلسوف ليبين هل أن الزمان له تحقق، له حقيقة أو ليست له حقيقة، وما هي تلك الحقيقة. والفيلسوف يأخذ على عاتقه مهمة التعرف على حقائق الأشياء وتبيينها للآخرين، ولهذا فهو مطالب بالجواب على هذا السؤال. أولا، ما هي حقيقة المكان والزمان؟ ولا سيما إذا التفتنا إلى أننا نصادف هذه المفاهيم في كثير من المسائل الفلسفية، منها ما هو في مسألتنا كما مر علينا في الدرس الماضي، حيث اعتبرنا المكان والزمان من خصائص الأمور المادية، بل وفي مسألة معرفة الله، وسوف نقوم في فصل معرفة الله بسلب المكان والزمان عن الله تعالى. المشكلة الأولى التي تواجهنا في الزمان والمكان هي هذه. أولا، أن الزمان والمكان لا يمكن أن يحس بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، يعني نحن لا يوجد عندنا حس يستطيع أن ينال الزمان، أن ينال المكان. عندنا حس يستطيع أن ينال سم الأشياء، يستطيع أن ينال كيف الأشياء، يستطيع أن ينال لون الأشياء، رائحة الأشياء، طعم الأشياء. بواسطة الحواس نستطيع نحن أن ندرك هذه الأمور وأن نتحسس بهذه الأمور وأن نوقع عليها التجربة، ولكنه لا يوجد عندنا حس يستطيع أن يدرك لنا ما هو الزمان وما هو المكان. كما ذكرنا في بحث الجوهر، الإخوة يتذكرون نحن في بحث الجوهر ماذا قلنا؟ قلنا أن الجوهر بما هو جوهر لا يمكن إحساسه بإحدى الحواس الخمس، لأنه شيء وراء الحواس، مع أنه مادي، مع أنه مادة، مع أنه جسم له حاجم، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا يمكن إدراكه بإحدى الحواس الخمسة. ومن هنا أنكره بعض المفسرين الغربيين. إذن النقطة الأولى الموجودة في الزمان والمكان أنهما لا يمكن الإحساس بهما بإحدى الحواس الخمسة، فلا تقع عليهما التجربة. هذه نقطة. في مقابل هذه النقطة ماذا يوجد عندنا؟ عندنا أن الأشياء المادية نحن ننسبها إلى الزمان والمكان، تقول هذا في المكان الكذائي وذاك في الزمان الكذائي. إذن من جهة نحن لا يمكننا أن نحس بهما بإحدى الحواس، من جهة أخرى نحن ننسب إليها كل الأمور المادية والجسمية. إذا نظرنا إلى الجهة الأولى أنه لا يمكن إثباتهما بالحواس، يكون منشأ للإنكار. إذا كان منهجنا منهج ماذا؟ تجريبي. إذا كنا نقول أنه ما لم تثبت التجربة شيئا فلا يمكن قبول وجوده، طب التجربة تستطيع أن تنال الزمان والمكان؟ لا، إذن لا يمكن إثباته، هذا المنهج التجريبي. ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن الزمان والمكان من الحقائق الوهمية لا واقع لها. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان من الأمور الحسية، من الأمور الواقعية، لأمكن إثباتهما بالتجربة. طبعا هذا القول وهو أن الزمان والمكان أمور وهمية ليس مختص بالمنهج التجريبي، جملة من المتكلمين أيضا ذهبوا، من متكلمين عامة ذهبوا إلى أن الزمان والمكان أو لا أقل الزمان من الأمور الوهمية التي لا واقع لها. من جهة أخرى نأتي إلى النقطة المقابلة، وهو أنها ننسب إليها الأشياء المادية، إذن لها واقع. فإذا كان لها واقع، هذا الواقع هل هو واقع مادي؟ هل هو واقع مجرد؟ أو لا هو واقع مادي ولا هو واقع مجرد، بل هو واقع ذهني كما يقول كانت. المشكلة الأولى التي تواجهنا في توضيح حقيقة المكان والزمان وتحولها إلى مسألة شائكة هي أن المكان والزمان ليسا قابلين للتجربة الحسية ولا ينالهما أي عضو حسي، فلا يمكن رؤيتهما بالعين ولا لمسهما باللامسة ولا يتيسر إدراكهما بأي حس آخر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى وفي نفس الوقت فنحن ننسب الأشياء المحسوسة إليهما بحيث نعتبرهما أي الزمان والمكان من شؤون العالم المادي المحسوس، لأننا قلنا فيما سبق أنهما من خصائص المادة من خصائص العالم المادي. لهاتين الجهتين تجد أن الأقوال تذهب إلى اليمين أو إلى اليسار، ولهذا اعتبرهما كانت قناتين ذهنيتين، يعني أنت لولا الزمان والمكان لا تستطيع أن تتعرف ماذا على الحقائق المادية، قناتين ذهنيتين لمعرفة الظواهر العينية يعني المادية، ولم يعدهما أي الزمان والمكان من الأمور العينية الخارجية، لأنه لا يستطيع أن يثبتهما لأنه ليس من الأمور المحسوسة، ولا يستطيع أن ينكرهما لأن الأمور المادية تنسب إليها، إذن اعتبرهما ماذا؟ من الأمور التي بواسطتها يمكن إدراك الأمور الخارجية. هذه جهة، هذه فئة من العلماء، واعتبرتهما فئة أخرى من العلماء أمورا وهمية. لماذا؟ لأنه إما منهجه تجريبي أو إذا لم يكن منهجه تجريبي يقول لا يمكن إثباتهما بالحواس الظاهرة، وإذا كان ماديين كان ينبغي إثباتهما بالحواس الظاهرة. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ومن جهة أخرى فإن مجموعة من الفلاسفة لما لم تستطع إنكار وجودهما الخارجي، لماذا؟ لأن الأشياء تنسب إليها، ولم تستطع أيضا أن تنسب إليهما وجودا ماديا، فقد اندفعت للاعتقاد بأنهما مجردان، ولم تستطع أن تقول بأنهما ماديان، لأنهم لو كانا ماديين كان يمكن نيلهما بالحواس ماذا؟ المادية بالحواس الظاهرة. إذن قالت بأنه هذه أمور مجردة، الزمان والمكان من الموجودات المجردة. يعني قلنا بأنه قول كانت يقول بأنه من المقولات الذهنية، بخلاف هذا القول يقول موجود مجرد، والموجود المجرد له حقيقة عينية. وأخيرا فإن كثيرا من الفلاسفة اعتبرهما من الأعراض المادية التي يثبت وجودها، أي هذه الأعراض، بتكاتف الحس والعقل. إن شاء الله سيأتي في محله من أبحاث الحركة، نحن هناك أيضا نقول هذا الكلام، يعني التكاتف الحس والعقل نقوله في الحركة أيضا. في الحركة يقولون أن الحركة غير قابلة للإحساس، الحركة أمر عقلي يتعقلها الإنسان لا أنه يحس بها. الحركة ليست أمرا محسوسا بل هو أمر عقلي. طب أمر عقلي يحتاج إلى الحس، العقل لكي يفهم الحركة يحتاج إلى الحس أو لا يحتاج إلى الحس؟ يقولون لا، العقل لكي يفهم حقيقة الحركة يحتاج إلى الحس، ولكن لا لأن الحركة أمر حسي. لكي يتضح المطلب أضرب مثال. الآن أنتم الآن خذوا بأيديكم كرة، اتركوها من هذا الشباك إلى الأسفل، أو أي مادة تنزل إلى الأسفل مو تصعد إلى الأعلى، هذه نزولها إلى الأسفل. أنت النظر عندما ينظر إلى هذه القطعة من الحجر أو إلى هذه الكرة عندما تنتقل من الأعلى إلى الأسفل، البصر يأخذ صورة من النقطة أليف، وفي الآن الذي بعده يأخذ صورة من النقطة أليف لو من النقطة باء، يأخذ صورة من النقطة باء، وفي الآن الثالث يأخذ صورة من النقطة جيم، وهكذا. العقل يأتي يحلل يقول هذه الكرة أو هذه القطعة من الحجر في الآن الأول كانت في النقطة باء، في الآن الثاني كانت في النقطة ماذا؟ جيم، في الآن الثالث هي في النقطة دال، إذن هذه ليست واقفة وإلا لو كانت واقفة كان ينبغي في الآن الأول العين يأخذ منها صورة وهي أين؟ في المكان أليف. في الآن الثاني أيضا لابد يأخذ صورة منها أين؟ في المكان أليف. إذن حيث أن العاقل يقول لو كانت هذه الكرة ساكنة ثابتة كان ينبغي أن نأخذ منها صورة في الآن أليف وفي الآن باء في مكان واحد. وحيث أننا أخذ العين منها صور متعددة في أمكنة متعددة إذن يستنتج ماذا؟ أن هذه الكرة متحركة، وإلا الحركة مو قابلة للإحداث الخارجي. الحركة تفهم بالعقل ولكن ماذا؟ بإعانة ممن؟ من الحس. يعني لولا أن الحس، لولا أن العين هنا تعين العقل، هل كان يستطيع العقل أن يستكشف أن هذه الكرة في حركة؟ هذا معنى تكاتف الحسي والعقل. المصنف يريد أن يقول أن الزمان والمكان أيضا من الأعراض المادية التي تدرك ماذا؟ بالعقل، ولكن بلا احتياج إلى الحس، أو مع الاحتياج إلى الحس. لا، مع الاحتياج إلى الحس كما في الحركة فإنها تدرك بالعقل وهي أمر عقلي ولكن بإعانة من الحس. قال وأخيرا فإن كثيرا من الفلاسفة اعتبرهما من الأعراض المادية التي يثبت وجودها بتكاتف الحس والعقل، وبعبارة أدق يثبت وجودها بالعقل ولكن بإعانة من الحس. ومن الطبيعي أن كل فئة قد أقامت دليلا أو أكثر لإثبات نظريتها وحاولت نقد أدلة الآخرين، وصدر المتألهين في مورد المكان يؤيد القول المنقول عن أفلاطون. أفلاطون ماذا يقول؟ أفلاطون عليه السلام، أفلاطون يرى بأن المكان موجود مجرد جوهري. وصدر المتألهين في مورد المكان يؤيد القول المنقول عن أفلاطون وهو كون الفضاء مجردا. مراد من الفضاء يعني المكان الذي يحل فيه الأجسام، وإن كان هناك شك كما سيتضح بعد ذلك، وإن كان هناك شك في مدى صحة نسبة هذا القول إلى أفلاطون وهو يستحق التحقيق. ومن الواضح أن دراسة جميع الأقوال وتسليط النقد على جميع الأدلة ليس مما يتسع له مثل هذا الكتاب، فلهذا نحن نكتفي بذكر أشهر الأقوال لننتقل إلى شرح النظرية التي نتبناها. الفرق بين المكان وأين، وبين الزمان ومتى. نحن فيما سبق وستأتي الإشارة إليه بعد ذلك أو يأتي توضيحه بعد ذلك، أننا قسمنا الموجود إلى واجب وإلى ممكن، وقلنا الممكن إما جوهر وإما أعراض. ومن هنا ذكرنا فيما سبق أن الجوهرية والعرضية مقسمهما ماذا؟ مقسمهما الماهية. لماذا؟ لأن الممكن يلازم الماهية، لا يوجد عندنا ممكن ولا ماهية له، لأن الماهية ماهية حد وجود الشيء، والممكن محدود أو ليس بمحدود، محدود، إذن له حد وجودي، من هذا الحد الوجودي ننتزع ماهية من الماهيات. إذن عندما نقول الماهي الممكن إما جوهر أو عراض، يعني مقصودنا ماذا؟ يعني ما له ماهية إما جوهر وإما عرض. ومن هنا نحن نجد بأنه عندما نريد أن نعرف الجوهر نقول ماهية، إذا وجدت في الخارج، وجدت لا في الخارج لا في موضوع، لأن المقسم للجوهر والعرض ما هو؟ هو الماهية. ومن هنا فنحن عندما نعرف الجوهر نقول ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. نعرف العرض نقول ماذا؟ ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، لأن المقسمة محفوظ في جميع الأقسام وإلا لم يكن مقسمة. قسموا الماهية أو الممكن الذي له ماهية إلى جوهر وإلى عرض، ثم قسموا الجوهر إلى أقسام خمسة، الآن ليس حديثنا فيها، وقسموا العرض إلى أقسام تسعة، قالوا كم كيف، هذه مقولتان وضحتها إن شاء الله سيأتي، وسبعة مقولات أخرى نسبية إضافية. ما معنى نسبية إضافية؟ يعني نحن ننتزعها من نسبة شيء إلى شيء آخر، من إضافة شيء إلى شيء آخر. طب ما هي تلك المقولات السبع العرضية النسبية؟ قالوا منها متى، منها أين، منها أن يفعل، منها أن ينفعل، وهكذا المقولات السبع العرضية. طب ما هو المراد من مقولة متى ومن مقولة أين؟ قالوا أنك إذا نسبت الشيء إلى زمان معين تحصل هيئة، هذه الهيئة هي التي يعبر عنها بمقولة متى. فمقولة متى هي ماذا؟ هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. طب الأين ما هو؟ قالوا هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. إذن مقولة متى ومقولة الأين هل هما نفس النسبة؟ نقول لا، المتى والأين كما يأتي تفصيله في نهاية الحكمة، متى وأين ليسا هما نفس النسبة، بل هما هيئتان حالتان عرضيتان تحصلان من أين؟ تحصلان من هذه النسبة، من نسبة الشيء إلى الزمان، من نسبة الشيء إلى المكان، وهما مقولتان مستقلتان، مقولتان ماهويتان، لأنه كما درستم أن المقولة ما هي؟ المقولات يعني الأجناس العالية، أجناس العالية ما هي؟ يعني معقولات ماهوية، معقولات أولية. طب إذا اتضحت حقيقة الزمان، حقيقة المتى وحقيقة الأين، يأتي هذا السؤال، هل أن حقيقة الزمان والمكان هما نفس حقيقة المتى وحقيقة الأين؟ صراحة بعد لا، باعتبار أن حقيقة المتى وحقيقة الأين هو ماذا؟ هو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، هذا غير المكان. مقولة المتى هي ماذا؟ مقولة المتى هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، وهذه ليست في نفس الزمان. هنا في هذا العنوان يريد أن يقول المصنف مقولة متى شيء والزمان شيء آخر، مقولة الأين شيء والمكان شيء آخر، مقولة المتى ومقولة الأين من المعقولات ماذا؟ من المعقولات أولية، معقولات ماهوية، مفاهيم ماهوية، وهي أعراض، ولكن الزمان والمكان توجد ماذا؟ توجد فيها أقوال أنها جواهر، يوجد فيها قول كما سيختاره المصنف بعد ذلك أنهما من المعقولات الثانية الفلسفية، أصلا علاقة لهما ماذا؟ بالمعقولات ماهوية. إذن حقيقة الزمان والمكان شيء، ومقولة متى والأين شيء آخر. الفرق بين المكان وأين وبين الزمان ومتى، قبل الدخول في صميم البحث عن حقيقة المكان والزمان لا بد من التذكير بملاحظة، وهي أن الفلاسفة يفرقون بين مفهوم المكان وأين، وكذا بين مفهوم الزمان ومتى. مفهوم المكان أين ومتى ما هو؟ فيعدون مفهوم أين فيعدون مفهوم أين ومتى من المفاهيم النسبية الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان والزمان، يعني من المقولات العرضية. العرضية النسبية لو العرضية النفسية، لأن المقولات العربية على قسمين، كم وكيف، مقولات عربية ولكن نفسية لم يوفر فيها نسبة الشيء إلى شيء آخر، بخلافه في المقول في مقولة متى وأين، مقولة عربية ولكن أخذ فيها ماذا؟ نسبة شيء إلى شيء. من المفاهيم النسبية الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان والزمان، لو كان يعبر من الهيئات التي تحصل من نسبة الشيء إلى الزمان، من نسبة الشيء إلى الزمان أو المكان كان أفضل، من الحالات التي تحصل من نسبة الشيء إلى الزمان والمكان كان أفضل، لأنهم عرفوا مقولة أين ومقولة متى بأنه الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان مو المفهوم الحاصل على أي نحو. وهما أي الزمان، مقولة أين ومقولة متى يندرجان في جدول مقولات أرسطو، المقولات العاشرة التي ذكرناها، الأجناس العالية بالنحو الذي بيناه، وهما يندرجان في جدول مقولات أرسطو ضمن المقولات السبعة العربية النسبية في مقابل المقولات العربية غير النسبية، وهما الكم والكيف. إلا أن المصنف مبناه كما سيتضح بعد ذلك لا يقبل أن تكون المقولات العربية النسبية، لا يقبلها أنها من المفاهيم الماهوية، لا يقبلها أنها من الأجناس العالية، بل يرى أنها من الأمور الفلسفية، يعني من المعقولات الثانية الفلسفية. ويبدو لنا، وإن كان يبدو لنا أنه لا ينبغي عد مثل هذه المفاهيم من جملة المفاهيم الماهوية والمقولات كما بيّنه المصنف بنحو واضح في الجزء الأول من هذا الكتاب، من الفرق بين المقولة الماهوية أو بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي، أو المعقول الأولي والمعقول الثانوي الفلسفي. ووجه ذلك واضح. شيخنا أنتم تقولون أنه هذه ليست من المفاهيم الماهوية، لماذا؟ يقول لأن نحن ذكرنا ضابط في المفاهيم الفلسفية. ما هو الضابط؟ هو أن المفاهيم الفلسفية إنما نحصل عليها من نسبة شيء إلى شيء آخر، من القياس بين شيئين. نحن إذا نسبنا الوجود شيء إلى شيء آخر نحصل على مفهوم علة، وعلى مفهوم ماذا؟ معلول، على مفهوم متقدم، على مفهوم متأخر ونحو ذلك. يقول نفس ذاك الضابط والمعيار الذي ذكرناه في المعقولات الفلسفية وفي المفاهيم الفلسفية أيضا نطبقه هنا، فتكون هذه المفاهيم مفاهيم فلسفية لا معقولات ماهوية. ووجه ذلك واضح بالالتفات إلى خصائص أنواع المفاهيم التي تعرضنا لها في الدرس الخامس عشر في الجزء الأول من هذا الكتاب. وعلى أي حال فإن الأرسطوئيين أتباع مدرسة أرسطو، يعني المشاؤون، المشاؤون هم الذين اتبعوا مدرسة أرسطو. فلماذا يسمون بالمشائين؟ باعتبار أن منهجهم للوصول إلى الحقائق هو المنهج العقلي، الاستدلال البرهاني. طب الاستدلال البرهاني ما هو؟ هو مشي من المقدمات المعلومة إلى النتيجة مجهولة. فهنا عندما يعبر عنهم مشاؤون يعني هذول لهم مشي، ولكن مشي خارجي مادي؟ لا، لهم مشي عقلي، مشي فكري. هذا المشي يبدأ من المقدمات التي هي المعلومة إلى ماذا؟ إلى النتائج التي هي المجهولة. ومن هنا التاريخ الفلسفي يسميهم بالمشائين، لأنه يمشون ولكن المشي الفكري، المشي العقلي، لا المشي الخارجي المادي. وعلى أي حال فإن الأرسطوئيين يعتقدون أن مفهوم أين ومفهوم متى كل واحد منهما يعتبر مفهوما ماهويا مستقلا ومقولة خاصة. بعد بينا معنى المقولة في الأبحاث السابقة، يعني ما يقال في جواب ما هو. وهذه الأجناس العالية أو الأجناس المقولات العشرة ماذا؟ هذه بسائط لا أنها مركبة من جنس وفاصل، وإلا لو كانت مركبة من جنس وفاصل يلزم ماذا؟ يلزم أن تكون أيضا هي ليست أجناس عالية، وقد فرض أنها أجناس عالية يلزم قول. مثلا الجوهر جنس عالي بعد مو مركب من شيئين، أما الحيوان جنس عالي جنس متوسط، لا جنس متوسط فوقه جنس. كل واحد منهما يعتبر مفهوما ماهويا مستقلا ومقولة خاصة، ولا علاقة لهما بماهية الزمان وماهية المكان. إذا قلنا أن الزمان والمكان من ماذا؟ من المفاهيم الماهوية، من المعقولات الماهوية. إذا قبلنا أن الزمان والمكان من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان ومن قبيل البقر ومن قبيل الفرس. الإنسان ماهية أو ليس ماهية؟ نعم ماهية. البقر ماهية أو ليس بماهية؟ نعم ماهية. طب الزمان والمكان لهما ماهية أو ليس لهما ماهية؟ إذا قلنا أن لهما ماهية فهما لا علاقة لهما بمقولة متى ومقولة الآية. هذا فضل إذا قلنا أنهما ليس من المعقولات الماهوية، وإنما هما من المعقولات الفلسفية والمفاهيم الفلسفية، فإن المفهوم الفلسفي لا ماهية له، مفهوم لا علاقة له في بالماهية ولا علاقة. فلهذا الإخوة إذا يتذكرون نحن في الجزء الأول من هذا الكتاب عندما شرحنا المعقول الأولي والمعقول الثانوي، ثم قسمنا المعقول الثانوي إلى فلسفي وإلى منطقي، كثيرا تأملنا ووقفنا هناك وكررنا البحث، وقلنا أن الإخوة لابد أن يدركوا هذه المفاهيم وهذه الاصطلاحات بالنحو الذي عندما تطلق يتبادر ذهنهم إلى معناها، وإلا إذا لم تدرك هذا الفلسفة أيضا لا تفهم. يعني الآن الطالب اللي الآن جالس هنا أو اللي يستمع إلى الشريط لا يعلم ما هو المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي، أساسا لا يعلم ماذا نقول. لابد الإخوة أقفت أصول في الفلسفة، هذه الأصول لابد أن تكون محفوظة في صدورهم، مو أنه يستطيعون المراجعة في الكتاب وفهم ذلك المطلب. هذا مرحلتين، مرحلة أن الإنسان يراجع الكتاب ويفهم الكتاب، هذا علم منفصل، هذا مو علم متصل. والمرحلة الثانية أن الطالب ذاك الموجود في الكتاب موجود في صدره ومفهوم له ومعلوم له. كيف لو سئل ما هو الإنسان يقول حيوان ناطق؟ هنا أيضا عندما يسأل ما هو المفهوم الفلسفي لابد أن يبين خصائص المفهوم الفلسفي، ما هي الماهية لابد أن يبين خصائص المفهوم الماهوي، وهكذا المنطقي. لأنه من الآن، مو فقط من الآن، كل الفلسفة تبتني على المفاهيم الفلسفية، إلا ومعلول مفاهيم فلسفية، ثابت ومتغير مفاهيم فلسفية، زمان ومكان كما سيتضح من المعقولات الثانية الفلسفية. والآخرون يعني الذين لا يقبلون بأن الزمان والمكان عفوا والذين لا يقبلون بأن مفهوم متى أو مقولة متى ومقولة الآين لا يقبلون أنها من المفاهيم الماهوية، من المعقولات الماهوية، لا يقبلون. يقول حتى هؤلاء أيضا لا يقبلون أن حقيقة الزمان وحقيقة المكان هما نفس حقيقة متى وحقيقة الآين. يعني مثل المصنف قلنا قبل قليل ماذا يقول؟ يقول مقولة متى ومقولة الآين ليست من المعقولات الماهوية، وإنما هي معقولات فلسفية. طب إذا صارت معقولات فلسفية يصير هما حقيقة الزمان والمكان؟ يقول لا، حتى لو لم نقبل كلام أرسطو فنحن لا نقبل أن حقيقة الزمان والمكان هما نفس حقيقة متى والآين. والآخرون أيضا لا يشكون، مراد من الآخرين يعني الذين لا يقبلون أن المتى والآين من المقولات الماهوية. والآخرون أيضا لا يشكون في أن مثل هذه المفاهيم تحصل يعني المتى والأين من النسبة إلى الزمان والمكان، وهما أي الأين ومتى، وهما يختلفان عن مفهومي المكان والزمان. إذن ولهذا لابد من الانتباه جيدا حتى لا نتورط في الخلط بين البحث حول الزمان والمكان هذه من جهة، والبحث حول هذه المفاهيم النسبية الإضافية من جهة أخرى. هذه هي المقدمات التي كنا نحتاجها للدخول إلى البحث. حقيقة المكان في المقدمة المصنف ينقل الأقوال في المسألة، ويا ليته فعل كما فعل سيده الأستاذ السيد العلام رحمة الله تعالى عليه. في النهاية السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في النهاية ذكر 4 إمارات تثبت المكان، مو هي حقيقة المكان، ولكن ما له مكان له هذه الخصائص، له هذه الإمارات. ثم عندما جاء إلى التعريف للتعريف، كل تعريف لم يؤمن لنا تلك الخصائص والإمارات قال إذا ليس حقيقة المكان. وهذا أسلوبه هو لطيف. أولا نبين احنا الآن عندما نقول هذا له مكان أو ليس له مكان، ما هو مرادنا من أن له مكان؟ أنت بغض النظر أن حقيقة المكان ما هي، أنا عندما أقول هذا الشيء له مكان يعني شنو له مكان؟ هذه معناه في العرف شنو؟ أو لا أقل في العرف، إن لم نقل عند العرف، عند المحققين، عند العالم، عندما نقول هذا له مكان معناه ماذا؟ ذكر السيد العلامة أن هناك خصائص من خلال هذه الخصائص والإمارات نشخص أن الشيء الكذائي له مكان، وهذه الخصائص ذكرها في النهاية في بحث المكان. الأول قال، أن أقرأ هذه الخصائص الأربعة، قال فهو الذي يصح أن ينتقل عنه وإليه. هذا له مكان هنا، يصح أن ينتقل عنه فيكون هنا، ويصح أن ينتقل إليه فيكون هنا. إذن الإمارة الأولى للشيء الذي له مكان ما هو؟ أنه يصح أن ينتقل عنه وأن ينتقل إليه، وبعد وأن يسكن فيه، وهذا ساكن لا يتحرك له. فهو الذي يصح أن ينتقل عنه وإليه وأن يسكن فيه، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية وأن يكون ذا وضع، هذا الوضع، الوضع له معاني متعددة 3. من معاني الوضع في الاصطلاح الفلسفي يعني ما يقبل الإشارة الحسية، هذا يقبل الإشارة الحسية ولا يقبل الإشارة الحسية. إذن ما له مكان يقبل الإشارة الحسية، وهذه الخصوصية الثانية. فلهذا قال وأن يكون ذا وضع. طب ما معنى ذا وضع باعتبار أن الوضع له معاني متعددة في الاصطلاح الفلسفي؟ قال أي مشارا إليه بأنه هنا أو هناك. أي 2 وأن يكون مقدرا بنصف وربع وثلث ونحو ذلك. هذا المكان يمكن تقسيمه إلى النصف أو لا يمكن؟ نعم، تقول هذا النصف من المكان وهذا النصف الآخر، هذا ربع وذاك ربع ثاني وثالث ورابع إلى آخره. وأن يكون مقدرا يعني له مقدار، طب هذا المقدار قابل للانقسام؟ يقول نعم، له نصف وثلث وربع، 3 4. وأن يكون بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد من ذلك المكان. هذا المكان الذي نقوله سنبينه بعد ذلك، مرادنا منه المكان الحقيقي. هذا الجسم عندما يشغل هذا المكان، هل يمكن أن يوجد جسم أصغر أو أكبر أو مساو لهذا يشغل نفس هذا المكان في نفس الآن؟ إذن عندما نقول مكان مرادنا المكان الذي يشغله الجسم، لأن المكان في العرف يطلق على معنى أوسع. لو سألت زيد أين مكانه تقول في الغرفة، لكن هذه الغرفة تسع زيد وتسع ماذا؟ غير زيد. هذا المكان يسموه مكان غير حقيقي، هذا المكان يسموه مكان غير حقيقي. المكان الحقيقي هو الذي لا يمكن أن يشغل بغير ذلك الجسم. السلام عليكم ورحمة الله. المكان الحقيقي هو الذي لا يمكن أن يشغل بغير ذلك الجسم. وقد يقال بأنه ماذا؟ المكان عندنا مكان غير حقيقي، وهو الذي يمكن أن يشغل بذلك الجسم وبغيره. إذن عندما نتعرف في الفلسفة إلى المكان، مرادنا أي مكان؟ مرادنا المكان في الاصطلاح الدقيق، يعني المكان بالمعنى الحقيقي، لا المكان بالاصطلاح غير الحقيقي. هذه هي الامارات الاربع التي تشخص المكان، ليست هي حقيقة المكان، هذه امارات لوازم المكان. اكررها: اولا ان ينتقل عنه او اليه او يسكن فيه، ان يكون له اشارة حسية يعني له واضع، ان يكون مقدرا اي له نصف ربع خمس الى غير ذلك، والرابع ماذا؟ ان يمتنع حصول جسمين في واحد منه، والمكان هنا هو المكان الحقيقي. وإذا اتضحت إمارات المكان عند ذلك نأتي إلى التعاريف. أي تعريف كان يؤمن لنا هذه الإمارات الأربع فهو تعريف صحيح للمكان، أما إذا لم يكن يؤمن لنا هذه الإمارات الأربع فهل هو تعريف صحيح لحقيقة المكان؟ هل هو مبين لحقيقة المكان؟ لا يمكن أن يكون مبينا لحقيقة المكان، ولكن المصنف لم يفعل هذا، فلهذا أكو تقريبا تشويش في التعاريف، أنه لماذا أن هذا التعريف غير صحيح، لماذا أن ذاك التعريف صحيح، لا يتضح. السيد العلامة في النهاية يفعل ذلك، بين الإمارات ثم جاء إلى التعاريف، قال هذا التعريف غير صحيح لأنه لا يؤمن لنا تلك الإمارات، وهذا التعريف غير صحيح لأنه لا يؤمن لنا تلك الإمارات، وهذا التعريف يمكن أن يقال بصحته لأنه يؤمن لنا تلك الإمارات. حقيقة المكان: لقد نقلت أقوال نادرة في ماهية المكان. مراد من الماهية هنا الإخوة يتذكرون، نحن قلنا أن الماهية تطلق على معنيين، معنى أخف ومعنى أعم. المعنى الأخف ما يقال في جواب ما هو، والمعنى الأعم ما به الشيء هو هو، الذي يشمل ماذا؟ ما لا ماهية له. فلهذا قلنا في بحث الواجب في البحوث السابقة أن الواجب ماهيته وجوده يعني حقيقته، يعني ما به يتحقق، لا ماهيته يعني ما يجاب به بما هو. هنا عندما نقول في ماهية المكان ليس مراد الماهية بالمعنى الأخف يعني ما يقال في جواب ما هو، وإنما مرادنا من الماهية يعني حقيقة الماهية. حتى إذا ثبت أن حقيقة الماهية من المفاهيم الماهوية، إذن الماهية شنو تكون هنا؟ بالمعنى الأخف. أما إذا لم يثبت أن المكان من المفاهيم الماهوية بل كان من المفاهيم الفلسفية، إذن لا يمكن أن يراد من الماهية هنا ماذا؟ الماهية بالمعنى الأخف، وإنما يراد الماهية بالمعنى الأعام يعني ما به يتحقق الشيء هو هو. لقد نقلت أقوال نادرة في ماهية المكان لكنها ضعيفة جدا، لعلها تصل إلى 6 أو 7 أقوال أشار إليها العلامة في النهاية، لكنها ضعيفة جدا ولا تستحق البحث والدراسة، ولا يقول بها فيلسوف ذو مكانة مرموقة. طبعا هذه الأقوال الضعيفة أكثرها لعلماء العامة، لعلماء الكلام من العامة، مثل القول أن بأن المكان عبارة عن هيول الأجسام، تلك المادة الأولى، المادة الأولى هي المكان. طب المادة الأولى لا توجد فيها المشخصات التي ذكرناها، هل ينتقل عنها؟ لا. هل ينتقل إليها؟ لا. هل يمكن الإشارة إليها بالإشارة الحسية؟ لا. وهكذا بقى. هل يمكن تقسيمها؟ لا. إذن لا يمكن أن نقول أن المكان هو الهيولى، مادة المواد. لماذا؟ لأنه لا توجد فيها تلك الإمارات. لهذا قلت لكم أنه الآن المصنف يقول أن هذه أقوال ضعيفة، وبقال أن يقول لماذا أقوال ضعيفة؟ من أين تقول أن هذا قول ضعيف؟ يتضح ضعفه من خلال بيان إمارات المكان، أو هو عبارة عن صورها يعني صور تلك الأجسام وفعلياتها. المراد من الصورة يعني في مقابل المادة ما به تحصل الشيء. طب هذه أيضا لا توجد فيها إمارات المكان. الصورة هل ينتقل عنها؟ ينتقل إليها؟ يسكن فيها؟ لا توجد تلك الإمارات. أو هو عبارة عن صورها وفعلياتها أو هذا هو القول الآخر الثالث، أو هو فضاء جسماني مستقل قد وضع فيه العالم من قبيل الظرف الذي تضع فيه الرسالة. يوجد عندنا فضاء، هذا الفضاء وضعت فيها الأجسام، وهذا الفضاء وراءه ماذا؟ هذا الفضاء وراءه ماذا؟ طبعا هذا يتصور أن المكان وما له مكان يفهمه بالمعنى الذي يفهمه العرف. العرف عندما تقول هذا الشيء له مكان يتصور أن المكان هو ماذا؟ أن المكان ظرف وأن المتمكن في ذلك المكان مظروف. ونحن أشرنا بالأمس أنه قلنا زيد مكانه هنا، وهذا المكان مكانه أي في هذه المدرسة، إلى أن نصل إلى مكان ماذا؟ تقول العالم مكانه أي، والعالم أيضا العالم كله شيء جسماني، ويحتاج إلى مكان أو لا، ويحتاج إلى مكان. ذلك الفضاء أيضا يحتاج إلى مكان أو لا يحتاج إلى مكان، أيضا يحتاج إلى مكان. ونقل أو هو فضاء جسماني مستقل قد وضع فيه العالم. ولكن الأقوال المهمة في هذه قولان أساسيان، قول لأرسطو وقول لإفلاطون. قول أرسطو وإفلاطون أحدهما يختلف عن الآخر. أفلاطون يرى أن المكان موجود مجرد جوهري، وأرسطو لا يقبل ذلك، بل هو يراه عرض مادي. توضيحه يأتي، والحمد لله رب العالمين.